بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أنعم به من حبيب وأكرم به من طبيب. ما من يوم تطلع شمسه إلا وتنادي السماء: يا رب اسمح لي أنزل كسفا على ابن آدم، فيقول لها: لماذا؟ فتقول له: لأنه أكل خيرك ومنع شكرك. ثم تقول له الأرض: يا رب اسمح لي أبلع ابن آدم، فيقول لها: لماذا؟ فتقول: لأنه طعم خيرك ومنع شكرك. ثم تقول الجبال: يا رب اسمح لي أطبق على ابن آدم. ثم تقول البحار: يا رب اسمح لي أغرق ابن آدم، فيقول علام الغيوب: خلقتموه؟ فيقولون: كلا. فيقول لهم: لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني أنا وعبادي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، ويقول: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وأشهد أن لا إله إلا هو، وجه إلى ابن آدم فقال: يا ابن آدم أمرتك فتوليت، ونهيتك فتماديت، وسترت عليك فتجرأت، وأعرضت عنك فما باليت. يا من إذا مرض شكى وبكى، وإذا عوفي تمرد وعصى، وإذا دعاه العبيد عدى ولبى، وإذا دعاه الجليل أعرض ونأى، وإن سألتني أعطيتك، وإن دعوتني أجبتك، وإن رجعت إلي قبلتك، وإن تبت إلي غفرت لك، وأنا التواب الرحيم. أيا من كلما نودي أجاب، ومن بجلاله أنشئ السحاب، وكلم موسى في الدجى كلاما بلطف ثم ألهمه الخطاب، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب وقربه وسماه حبيبا وأعتق في شفاعته الرقابة لك الحمد المبين على ما مننت به وضاعفت الثواب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمدا رسول الله سعد بحبه المحبون وأكرمه الله بأن يكون رحمة للعالمين وهدانا إلى أقوم طريق وإلى أهدى سبيل. قال له أحد الأعراب: من يحاسبنا يوم القيامة؟ فقال له الله. فقال الأعرابي: إن الكريم إذا حاسب سامح وإذا قدر عفا وإذا أكرم فلا حدود لكرمه. فقال الحبيب المصطفى فقه الأعرابي: سيدي يا رسول الله، الله قربه إليه واجتباه فعلا مقاما لم ينله أولو النبأ، وله يقول: أبشر فأنت المجتبى، أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، أنت الذي تستوجب التفضيل، صلوا عليه بكرة وأصيلا. صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. حضرات السادة المستمعين، نحب أن نعطر مجلسنا بأن نسمع الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مع الدرس المتم للثلاثين بعد المئتين نلتقي بحضراتكم في هذه الليلة المباركة بتوفيق الله جل في علاه حول بعض الأسنان التي تفتح لنا بها أبواب الجنان. وقلنا لحضرات السادة إن المفتاح هو كلمة التوحيد. قال عبد من عباد الله كلمة التوحيد فصعد بها ملك، فقابله ملك نازل فقال الملك الصاعد للملك النازل: إلى أين؟ قال الملك النازل: نازل بالبراءة والنجاة من النار من حكم الواحد القهار لعبد قال لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر على الخير لأهيه للذين ينطقون بكلمة التوحيد. قالها عبد فصعد بها ملك، فقابله ملك نازل، فقال الملك الصاعد للملك النازل: إلى أين؟ قال الملك النازل: نازل بالبراءة والنجاة من النار من قبل حكم الواحد القهار لعبد قال لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. هذه الكلمة مفتاح الجنة، وقلنا لحضراتكم من أسنانها الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خضعت، خشعت. ولذلك قال علام الغيوب للملائكة: يا ملائكتي، نعم يا رب العزة، قال: خذوا مني هذا القرار. قالوا: وما هو؟ قال: اخرجوا من النار عبدا ذكرني يوما او خافني في مقام. الله اكبر. اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقام. حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، وظلمت نفسي في فعال كلها، ويحي إذا من وقفة الديان، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان. يا أيها الإخوان، إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترض إلا ذا تقى من للمسيء المذنب الحيراني. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. بالله عليك توحد. الله أكبر، الله أكبر. يا أيها الإخوان، إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترض إلا ذا تقى من للمسيء المذنب الحيران. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح مخافة الديان. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك قال علام الغيوب: إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. بعد الأخذ في الأسباب لا يتوكلون إلا على الواحد القهار وعلى ربهم. يتوكلون. قالوا لرجل: لماذا لا تخزن الخزائن حتى يكون الاعتماد عندك قوي؟ قال لهم: الخزائن تنفذ وتموت أم تبقى إلى الأبد؟ قالوا: كل شيء يموت. قال لهم: إذن أنا لا أتوكل إلا على الحي الذي لا يموت. الله أكبر. أي شيء في الكون يهلك ويموت، فإذا توكلت عليه فقد توكلت على من يموت. ولكن هذا العارف قال: أتوكل على الحي الذي لا يموت وعلى ربهم يتوكلون. رقم 4: الذين يقيمون الصلاة. يقيمون ولم يقل يؤدون، لأن هناك فرق بين كونك تؤدي صلاة وكونك تقيم صلاة. تقيم، وما جاءت آية من الآيات قالت أدوا صلاة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا، ما قالش وأدوا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال يقيمون ولم يقل يؤدون. والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قال ويقيمون ولم يقل يؤدون. لقمان قال لولده: يا بني أقم الصلاة، ولم يقل له أد، أقم الصلاة. ولذلك علام الغيوب لما خلق جنة الفردوس، خلق جنة الفردوس وأغرس أشجارها بيده، قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. أول ما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده، يا عيلي من الذي زرع الأشجار؟ إنه هو الله. يا واحدا في ملكه ليس له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك يا من لست تنساني. لما خلق جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أكبر. فإن تابوا وأقاموا الصلاة ما قالش أدوا. لماذا؟ لأنه في فرق كونك تؤدي صلاة وفي كونك تقيم الصلاة. ولذلك القرآن قال الذين يقيمون الصلاة. ما الفرق بين الأداء والإقامة؟ الأداء تؤديها وأنت ساهي الله غافل، إنما إقامة الصلاة أن تؤديها بخشوع القلب لعظمة الواحد القهار. فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، لأن القلب ملك الجوارح، ملك الجوارح، فكل الجوارح تتبع القلب. ولذلك واحد بيعبس في ذقنه وهو يصلي، فقال الحبيب المصطفى لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الله، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. والقلب الخاشع هو الحي، والقلب الله الساهي الغافل هو الميت. وبالله عليكم اسمحوني، اقول يا رب جاب لي المتاب حتى اتوب، واعف عني فقد عارتني الذنوب، وعلى دين احمد فامتنا واحي قلبي يوم تحيا القلوب. يا مداوي السقام داوي سقامي، إن سقمي حار فيه الطبيب. يا مداوي العباد هب لي دوائي، إن دائي بالقرب منك يطيب. تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لا أستحي وأنت الرقيب. بالله عليك توحد. الله أكبر، الله أكبر. إذا خشع القلب خشعت الجوارح. ولذلك يعبث في لحيته وهو في الصلاة. شوف حكم الحبيب المصطفى، يقول لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. الله أكبر، الله أكبر. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها تصف صلاة رسول الله. شوف أمنا السيدة عائشة تقول ايه رضي الله عنها، كان الرسول يحدثنا ونحدثه، ويكلمنا ونكلمه، فإذا قام إلى الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الله أكبر. الذين يقيمون وليس يؤدون. احنا عاوزين صلاة صح. الله أكبر. يقيمون الصلاة. ولذلك حضرات السادة المستمعين، سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما كان يقوم يتوضأ ويقف بين يدي الله يصفر لونه. لماذا يا إمام؟ يقول أتدرون سأقف بين يدي من؟ الله، الله، الله، الله، الله على الرجال. حاتم الأصم سئل كيف أنت إذا دخلت الصلاة؟ تأمل معي، سئل حاتم الأصم كيف أنت إذا دخلت الصلاة؟ فقال توضأت فأحسنت الوضوء، ثم إذا توجهت للوقوف بين يدي الله جعلت كأن الكعبة أمامي وأن الموت من ورائي وأن الجنة عن يميني وأن النار عن شمالي وأن الصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم أتم ركوعها وسجودها فلا أدري أقبلها الله أم أردها علي. الله أكبر. يقيمون الصلاة مش يؤدون الصلاة، لأنه لو مرت نملة على رجليك وأنت تصلي وتشعر بها يبقى أنت بتأدي، إنما لو بتقيم الصلاة لو قطعوا جزءا منك ما شعرت، لأنك استغرقت في حب عظمة الواحد القهار. الله أكبر. الذين يقيمون الصلاة. ولذلك ذكر الله عز وجل الذين لا يلهيهم شيء عن الصلاة بأنهم رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الله أكبر. يعني لما يدخل الصلاة لا يشعر بمال ولا ولد ولا تجارة. أين تجارته؟ أين أمواله؟ تركها خلف ظهره ورمى الدنيا خلفه ووقف أمام الله مستقبلا وجهه بوجه الله. الله أكبر. رجال، وصفهم الله بالرجال. ولذلك أدي معنى يقيمون الصلاة، يؤدوها بخشوع بكمال بجلال بعظمة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتعب يقول له أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، يعني أقم الصلاة عشان ندخل الصلاة لنستريح، استريح من زخارف الدنيا ومتاعب الدنيا، لأنه أقبل على الله. لكن دلوقتي كثير من المسلمين يقول لك أرحنا منها، يلا خلينا نخلص. الله أكبر. الله أكبر. سيدنا النبي يقول لسيدنا بلال أرحنا بها يا بلال، بالله عليك سمعنا الصلاة عليه. الله أكبر. ولذلك جلس مع أصحابه وقال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني. الله أكبر. يعني لم يسترح الفؤاد ولم تقر العين إلا في الصلاة. أبو بكر أول ما سمع المصطفى قال له وأنا أحب من الدنيا لأجلك ثلاثا يا رسول الله. ماذا يا أبا بكر؟ فيقول النظر إلى وجهك الكريم. النظر لوجه مين؟ النظر إلى وجهك الكريم، وجمع المال للإنفاق عليك، والصلاة عليك يا رسول الله. أدي اللي حبهم أبو بكر من الدنيا. تعال يا بتاع الدنيا، يا من طغت الماديات معك على المعنويات. عمر يقول وأنا أحب من الدنيا ثلاثا من أجلك يا رسول الله. عمر حبيبي الفاروق تحب يا عمر؟ يقول وأنا أحب من أجلك ثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق وإن كان مرا. سيدنا عثمان ذو النورين يقول وأنا أحب لأجلك ثلاثا يا رسول الله. وأنت يا عثمان؟ إيه يا عثمان؟ فيقول إفشاء السلام، إطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام. دلوقتي يكون واخد الإعدادية بمجموع 140 يقول لك جود مورنينج. الله أكبر، يقول لك قال جود مورنينج لما يكون واخد الإعدادية ب140. يعني استبحرت في اللغة الإنجليزية وسبت السلام عليكم. إنما سيدنا عثمان يقول افشأوا السلام، إطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام. علي يقول وأنا أحب من أجلك ثلاثا، الصوم في الصيف وإكرام الضيف والضرب بالسيف في سبيل الله تعالى. ينزل جبريل يقول وأنا أحب مثلكم من الدنيا ثلاثا. إيه يا جبريل؟ النزول على النبيين، تبليغ الرسالة للمرسلين، والحمد لله رب العالمين. يطلع جبريل وينزل يقول له يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويحب من الدنيا ثلاثة. ايه يا جبريل؟ يقول يحب لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على بلائه صابرا. الله أكبر، الله أكبر. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. بالله عليك توحد، عرفوا الحقيقة، واللي يعرف الحقيقة يريح. الله أكبر. الذين يقيمون الصلاة يؤدوها بخشوع، جلال، عظمة، كمال، كمال، لأنها احتوت على جميع أركان الإسلام. ولذلك علام الغيوب وضع لها 10 شروط للقبول، وحط عليهم علوات. صور علام الغيوب يقبل الصلاة ب10، ولو عملت ال10 يبقى قبلت صلاتك، ويحط لك علوات وحوافز. حط لك علوات وحوافز، اسمع القبول واسمع العلوات والحوافز. شوف ربنا قال ايه؟ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على خطيئتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. شوف العلوات، انظر مع العلوات والحوافز. فذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي أستحفظه ملائكتي أجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. يا رجل وحد، بالله عليك توحد وسمعنا الصلاة على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله أكبر. شوف العلوات، شوف الحوافز، شوف الحوافز. بعد القبول يديك حوافز وعلوات، شوف العلوات والحوافز. فذلك نوره كنور الشمس أكلأه بعزتي أستحفظه ملائكتي أجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. عارف ليه؟ أصل الفردوس دي على رب عالي، الفردوس دي على رب عالي، وبعدين هذه الربوة العالي تعتبر أعلى الجن وأوسط الجن وأفضل الجن، ولذلك منها تفجر أنهار الجن، تفجر الأنهار، الأنهار ها؟ ولذلك النبي كان دايما يقول إيه؟ اسألوا الله الفردوس الأعلى، لأنها سكن مين؟ سكن النبيين، سكن. وانت اذا حبيت النبي ما هتسكن مع النبي، ها؟ المرء يحشر مع من احب. طب ما في ناس بتحب الممثل الفلان والمغني الفلان والمغنية الفلاني والممثل الفلاني، والطيور على ايه؟ على اشكالها تقع، كل واحد يحشر مع من يحب. حب زي ما انت عاوز، حب زي ما انت عاوز، تحب حضرتك غير الحبيب النبي يبقى حبك برص. ها؟ ولذلك اسأل الله في الفردوس الأعلى، ومن هنا تفجر منها أنهار الجنة. شوف الأنهار يا أخي، ايه الحلاوة دي؟ أنهار من ماء غير آسن، يا سلام، أنهار يعني مياه عذبة فرات سائغ شرابه لم يتغير إطلاقا. أه؟ لا عاوز شب زفرة ولا عاوز كلور، لأنها ليست أنهار الدنيا وإنما هي أنهار الجنة. مش هيبيعوا لك الكيلو هناك بمية وخمسين، ها؟ ولا يقول لك هات جوز جنيهات، وجايز واضع الماء على اللبن عشان تبقى واقعته لا يعلمها الا علام الغيوب، ها؟ ولذلك قال يحط شويه ميه على اللبن عشان يصفو اللبن، يوقف قدام ربنا يوم القيامه يقول له ايه انهار الجنه دي؟ يقول له عاوز تدخله؟ يقول له ايوه يا رب. يقول له خلص الماء من اللبن ادخلك الجنة. يقدر؟ يقدر يطلع المية من اللبن؟ الله أكبر. منها تفجر أنهار الجنة. شوف الأنهار من لبن، أه؟ وأنهار من خمر. شوف كلمة لذة دي، لذة، إنما خمر الدنيا لما تيجي تشربها تبلعها بلع. ليه تبلعها بلع؟ عشان ما تشعرش بطعمها، لأن طعمها مر ومنتن. إنما أنهار من خمر لذة، الله على كلمة لذة دي. لذة لمين؟ للشاربين. لا، وأنهار من عسل. شوف خلي بالك من مصفى دي، وبعدين مش بالكيلو ده، أنهار. شوف كلمة أنهار، آه، أنهار من عسل مصفى. لأ يا حبيبي، يا عيني يا عيني، لما تشرب مية وخمرة ولبن وعسل مصفى، واخد بالك؟ ولهم فيها من كل الثمرات، ولهم فيها من كل إيه؟ الله أكبر. شوف كل الثمرات دي، أي ثمر يعجبك موجود. وخلي بالك، وكمان جني الثمرات دي تنال وانت قاعد وانت قائم وانت متكئ على كيفك. وجنى الجنتين دان، دان يعني قريب، ينال القائم والقاعد والمتكئ. ها؟ الكنت متكئ الثمرات تجيلك برضو، قائم الثمرات تجيلك برضو، قاعد الثمرات تجيلك. الله اكبر. طب بالله عليك، اللي يشرب من المية دي ومن الخمرة دي ومن اللبن ده ومن العسل ده ويأكل من الفواكه دي كله، مش عاوز يتجوز؟ ها؟ مش عاوز يتجوز؟ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. تصور حضرتك الحور العين لو رفعت أسورتها لسدت عين الشمس من كثرة الجمال. الأسورة مال الذين يقيمون الصلاة يؤدوها بخشوع وجلال وجمال وعظمة، قلب خاشع لأنه واقف بين يدي الكبير المتعال. يقيمون الصلاة. رقم 5، ومما رزقناهم ينفقون. ومما ايه؟ شوف رزقناهم دي، انت مرزوق ايه؟ مرزوق العلم، يبقى انفق على العلم. ما هو كل واحد ليه رزق، في واحد مرزوق العلم، انفق من العلم. فاذا انفقت من العلم فقد انفقت على ما رزقك الله. تنفق ازاي؟ تخرج الناس من الظلمات الى النور وتبصرهم طريق المعرفة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر. الله، شوف، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولذلك لما تتعلم باب من العلم أفضل ما تصلي آلاف الركعات للواحد القهار. ليه؟ لأنه بالعلم تعرف كيف تعبد الله، تعرف كيف. وذلك زمان واحد من بني إسرائيل عابد كويس بس عابد جاهل، جاله الشيطان قال له عاوز عبادتك تقبل؟ قال نعم. قال له علق فأرا ميتة في صدرك لتقبل عبادتك. علق فأر ميتة في صدره يعبد بها ربني، لما تقابل مع الله ما وجدش لي عبادي، لأنه كان معلق فرميت صدره نجس. فقال الحبيب المصطفى: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولذلك تعلم. فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يقبل العلم رزق، تنفق من هذا الرزق. لو ما انفقتش ممكن علام الغيوب ياخدوا منك. ولذلك ده الشافعي كان يبص الصفحة قدامه، يبص فيها يحفظ، يبص بس، بص بص مرة واتنين ما قدرش يحفظها. دليل حكاية، راح شكى لمين؟ لأستاذه. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. دلوقتي عيونك مليانة من الحرام، عيونك مليانة من الحرام، طول النهار تبصبص بعيونك على اللي فوق واللي تحت. العلم عاوز تقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم رزق وفيه نفقة. الذكاء رزق وفيه نفقة. انت ذكي، حل مشاكل الناس وساعدهم على الحلول المستعصية، تبقى زكيت على ايه؟ على ذكائك. الجسد رزق وعاوز نفقة. نفقة الجسد الصيام والركوع والسجود للواحد القهار. يتزكى على جسدك، وما دام يتزكى على الحاجة ربنا ينميها. الذكاء رزق، الجسد رزق، وفيه نفقة. المنصب رزق وفيه نفقة. إذا أعطاك الله منصبا لابد أنك تنفق منه. المنصب ده ما هو رزق. إن خدمت الناس وقضيت مصالحهم يبقى الله حببك في الخير وحبب الخير إليك، منصبك يدوم. الله أكبر. المال رزق وفيه نفقة. ما هو المال رزق وفيه نفقة. الله أكبر. فإذا أنفقت من المال فإن المال يزداد. يقول علام الغيوب: عبدي أنفق، أنفق عليك، أنفق، أنفق عليك. ولذلك واحد من الناس الصالحين جهز إناء مملوءا طعاما عشان يعمل ايه؟ عشان يفطر بيه، عشان يفطر. ضرب الباب واحد قال له ايه؟ من يقرض المليء الوفي الغني. من يقرض يعني من يسلف، المليء الوفي الغني. قام الرجل مسك الإناء قال له: عبد المعدم من الحسنات. وأعطى للسائل الصيه الإناء. عبد المعدم من الحسنات. شوف، لأنه السائل بيقول له إيه؟ من الذي يقرض المليء الوفي الغني؟ الراجل اللي مجهز الفطور يفطر به قال له: عبد المعدم من الحسنات. وراح أعطى له الإناء وبات طاويا وقال: رزقت حسنات وكفاتني الحسنات غناء عن الطعام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنة فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أبو الدحداح رضي الله عنه قال للحبيب النبي: الله يستقرضنا وهو غني عنا. الله يسلف منينا؟ ما هو القرض بمعنى السلف، وما دام هتقرض ربنا يرد لك. اسمك أقرض لأنه السلف لازم يرد. لكن المرة دي هتقرض مين؟ هتقرض علام الغيوب. علام الغيوب هيعمل ايه؟ يرد لك. فبيقول له ابو الدحداح: يا رسول الله، الله يستقرضنا وهو غني عنا؟ قال له: نعم، ليدخلكم الجنة. قال له: يا سيدي، انا معي حديقتين، احداهما بالعالي والاخرى بالسافلة، جعلتهما قرضا للواحد القهار. النبي قال له: لا، اقرض ربك واحدة وخلي واحدة معيشة لك ولأولادك. فقال ايه؟ اقرضت الله افضلهما واحسنهما، حديقة فيها 600 نخلة. ده مش من نخل السوهاج، ده من نخل المدينة، المدينة المنورة، 600 نخلة. وبعدين ذهب وجد امرأته وأولاده في هذه الحديقة، قال لها ايه؟ هداك ربي سبل الرشاد الى سبيل الخير والسداد، بيني بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا الى التناد، اقرضته الله بالطوع لا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في الميعاد، والبر لا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المعاد. الله أكبر، الله أكبر. شوف المرة قالت له إيه؟ أنا عاوزك تسمع كلام الزوج، بالله سمعني على الحبيب محمد. الصلاة، سمعني عليه الصلاة. شوف المرأة قالت له ضيعت مالني، خربت بيتني، البيت اللي عازه، الزيت اللي عازه البيت يحرم على الجوامع. برضو المرأة قالت كده، شوف قالت له ايه، ربح الله بيعك، ربح الله بيعك ولك ما اشتريت. وقالت ايه، بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح، طول الليالي وعليه ما اجترح، فأخ